بيهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نعم عدنان العدوى ما معنى العدوى نعم حافة الوادي نعم العدوة الدنيا أخي دنيا تأنيث أدنى بمعنى الأقرب العدوة الدنيا يعني القربة أقرب طرف أقرب حافة فهم المسلمون أين كانوا أنتم بالعدوة الدنيا حافة الوادي التي أدنى إلى أقرب إلى المدينة وهم بالعدوة القصوى طرف الأبعد القصوى تأنيث ماذا أبا الحسن أقصى نعم أفعل فعلا أقصى قصوى أو فعلى وكذلك أدنى دنيا نعم بطرا طغيانا ومجاوزة نعم طغيانا في النعمة وإني جار لكم نعم جار اسم ماذا اسم فاعل يعني يجيركم أعصمكم أنصركم أعينكم نعم نكص على عقبي أبو عبد الرحمن نعم نكص على عقبي رجع وولى هاربا اكتب أخي فإما تثقفنهم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم تثقفنهم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم كلمتان غريبتان في هذه الآية الأولى تثقفنهم ثقفه اكتب الأصل الفعل ثقفه يثقفه أدركه وظفر به نعم أدركه وظفر به نعم ثقفة الباب أي باب من الأبواب الصرفية وليد أي باب الباب الرابع ثقف يثقف الباب الرابع علم يعلم طيب إذن ما معنى ثقفه أدركه وظفر به طيب فشرد بهم نعم شردت بني فلان نعم بمعنى قلعتهم عن مواطنهم وطردتهم عنها نعم الآن عرفنا معنى هاتين الكلمتين ثقف وماذا شرد نعم تشريد يعني إبعاد وطرد فما معنى الآية فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم اكتب أي فإن ظفرت بهم في الحرب فافعل بهم فعلا من القتل من القتل والتنكيل تفرق به تفرق به جمع كل ناقض للعهد تفرق به جمع كل ناقض للعهد حتى يخافك أو حتى يخافك من وراءهم حتى يخافك من وراءهم نعم فإما انتهى التفسير يا أخوة فإما تثقفنهم في الحرب يعني تظفرن بهم تدركهم في الحرب تلتقي بهم في الحرب إذا صادفتهم إذا أدركتهم ظفرت بهم فماذا تفعل بهم الواجب عليك فشرد بهم من خلفهم يعني افعل بهم فعلا من التنكيل والقتل بحيث ماذا تفرق بهذا التشريد كل ماذا كل جمع جمع كل ناقض للعهد بحيث ماذا يخافك من هم وراءهم فشرد بهم من خلفهم يعني ليس هؤلاء لا يقتصر ماذا لا يقتصر ضربك لهم عليهم وإنما تخوف بضربك إياهم من خلفهم تشرد وتفرق بهذا الفعل جمع كل ناقض اكتب وإما تخافن من قوم خيانة آية أخرى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء نعم كلمتان في هذه الآية النبذ فانبذ من النبذ النبذ نعم فانبذ بكسر الباء نعم النبذ هو إلقاء الشيء إلقاء الشيء وطرحه وطرحه لقلة الاعتداد به لقلة الاعتداد به نبذته أي طرحته وألقيته لأنك لا تعتدي به نعم سواء فانبذ إليهم على سواء السواء من المساواة من المساواة ومعنى الآية وإما تخافن من قوم خيانة أي إما تعلمن من قوم بينك وبينهم من قوم إما تعلمن من قوم بينك وبينهم عهد مشارفتهم تعلمن ماذا مشارفتهم نقضه مشارفتهم نقضه خيانة منهم يعني ما معنى هذا الكلام يا أخوة إن بدرت بوادر ماذا نقضهم العهد خيانتهم في العهد فانبذ إليهم على سواء فانبذ إليهم أي فطرح نعم فطرح إليهم عهدهم فطرح إليهم عهدهم على سواء على طريق مستو على طريق مستو ظاهر على طريق مستو ظاهر حتى تكون أنت وهم حتى تكون أنت وهم في العلم بنبذ العهد سواء نعم كي لا يتوهم أحد فيك الغدرة كي لا يتوهم أحد فيك الغدر ما معنى هذا الكلام يا أخوة؟ يعني إذا بدرت بوادر أمارات وعلامات من المعاهدين أنهم نقضوا العهد، فما الواجب عليك؟ أن تأتيهم وتضربهم بغتة؟ لا يجوز، إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين، لا تخنهم، لأنك ماذا؟ بينك وبينهم عهد. أول شيء ماذا تفعل؟ فانبذ إليهم على سواء. فانبذ قلنا بمعنى ماذا فانبذ؟ فطرح. فانبذ إليهم، المفعول مقدر محذوف، فانبذ إليهم عهدهم، تخبرهم وتعلمهم بأن هذا العهد الذي بينك وبينهم طرحته لهم وألقيته لهم، ولا تعتدي بماذا؟ لا تعتدي بهذا العهد الذي بينك وبينهم، لأن أمارات النقض بادية ظاهرة عليهم. على سواء، قلنا ما معنى على سواء؟ بحيث تستوي أنت وهم في العلم بنبذ وبطرح ماذا؟ العهد. يعلمون وتعلمهم والناس كلهم يعلمون أنك ماذا؟ ما بقي بينك وبينهم عهد، حتى إذا أردت أن تغزوهم وأن تقاتلهم لا تتهم بماذا؟ بنقض العهد أو بالخيانة. نعم، آخر كلمة يا أخوة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. جنحوا، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. جنح يجنح جنوحا أي ماله من الميل. والسلم إن جنحوا أي إن مالوا للسلم، السلم الاستسلام والصلح والمهادنة، الاستسلام والصلح والمهادنة. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ إذن وإن جنحوا للسلم أي إن مال المشركون، مال الأعداء المحاربون، مالوا إلى ماذا؟ إلى المهادنة والمصالحة، فاجنح إليهم، يعني بمعنى ماذا؟ مل إلى المصالحة والمهادنة، كما فعل النبي عليه الصلاة في صلح ماذا؟ صلح الحديبية. إذن الأصل ماذا يا أخوة؟ الأصل السلم، الأصل السلم أو الصلح والمهادنة وعدم القتال. وما الذي يترتب على هذه الآية؟ يقول الله جل وعلا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فاجنح فعل الأمر أم لا؟ إن رأينا أن الأعداء المحاربين يميلون إلى المهادنة والصلح أمرنا بماذا؟ فاجنح لها. طيب كيف نفهم إذن على ضوء هذه الآية أخوة قول بعض الناس، بعض المغرورين، بعض الجهلة الذين يقولون من لم يقاتل ليس من الطائفة المنصورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الطائفة المنصورة بأنهم ماذا؟ يقاتلون حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون. فقالوا يعني قصروا الطائفة المنصورة على من؟ على المقاتلين، فمن لا يقاتل ليس من الطائفة المنصورة. نقول يلزم من فهمهم السقيم هذا إخراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام أهل بيعة الرضوان، يلزم منه ماذا؟ إخراج أولئك من الطائفة المنصورة، لأنهم تركوا ماذا؟ أوقفوا ماذا؟ أوقفوا القتال وعقدوا صلحا بينهم وبين المشركين لمدة كم سنة؟ 10 سنوات. إذن هل من المعقول ومن المشروع أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الذين ما ينجو من النار ومن الشر والبدعة في الدنيا إلا ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هل يعتقد أن يظن بهم أنهم خرج من الطائفة المنصورة لكونهم أوقفوا القتال وما استمروا في القتال؟ لا يا أخوة. إذن ليس معنى الطائفة المنصورة أن تمسك سلاحك وتبدأ بالقتال ليل نهار ولا تضع الحرب أوزارها، لا، المفهوم الطائفة المنصورة أنه إن وجد قتال شرعي يقاتل، إن رأوا أن المصلحة في القتال يقاتل، وإن رأوا أن المصلحة في ترك القتال يتركون، لأنهم يريدون ماذا؟ تحقيق المصلحة وتقليل المفسدة. والمصلحة تحققت بالمهادنة والمصالحة أم بالقتال؟ بالمصالحة يا أخوة. هذه الآثار الطيبة الكثيرة على صلح الحديبية مفهوم معلومة لدى أغلب المسلمين والحمد لله. إلى هنا إن شاء الله. طيب نرجع إلى درسنا. هذه كانت مقدمة. نعم يا أخي، لما عنده شرح عقيدة الطحاوية يا أخوة فليأخذ، لا تفرق، أي واحد ما عنده وهو مواظب على الدرس فليأخذ، اللي ما عنده مواظب على الدرس فليأخذ. نعم يا أخي الحمد لله. قال قوله ولا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام. نعم شرح، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. ولا يشبه الأنام، من الذي لا يشبه الأنام؟ من الذي لا يشبه الأنام؟ الله جل وعلا ولا يشبه الأنام. إذن هذا رد لقول المشبه الذين يشبهون الخالق بالمخلوق. وقد ذكرنا يا إخوة أنواع ماذا؟ التشبيه. قلنا التشبيه كم نوع؟ جيد ها أخي، واحد، اثنان، أحسن، هذه ثلاثة أنواع التشبيه يا أخوة: تشبيه الخالق بالمخلوق، وتشبيه المخلوق بالخالق، والتشبه بالخالق. ما هي مظاهر أو صور تشبيه الخالق بالمخلوق؟ من الذين شبهوا الخالق بالمخلوق؟ يعني بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة. نعم أخي، بصورة غير مباشرة، أهل الإشراك بصورة غير مباشرة. أما النصارى ماذا فعلوا؟ إن الله الثالث ثلاثة وسموه ماذا؟ أبا. نعم تشبيه. وكذلك كل من يعتقد ويظن ويزعم أنه لا يغفر له إلا بواسطة، ولا ترفع دعواته إلى الله إلا بواسطة، نعم فهؤلاء ماذا؟ شبهوا الخالق بمن؟ ها؟ بالمخلوقين. بمن من المخلوقين؟ بالملوك الظلمة الجهلة العجزة. نعم، كما أننا نحتاج إلى وسائط بيننا وبين الملوك، كذلك ظنوا أننا نحتاج إلى واسطة بيننا وبين الله جل وعلا. وهناك فرق بين الخالق والمخلوق. الملك قلنا بحاجة إلى واسطة، إما لجهله أو لظلمه أو لعجزه، والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يظلم مثقال ذرة، وهو قادر على كل شيء. إذن هذه الأسباب المقتضية لاتخاذ الواسطة منتفية في من؟ منتفية في حق الله سبحانه وتعالى. هذا تشبيه الخالق بالمخلوق. وتشبيه المخلوق بالخالق أخي، الرافضة والصوفية غلوا في من؟ أخي غلوا في أئمتهم وغلوا في أوليائهم. الرافضة غلوا في الأئمة، والصوفية غلوا في الأولياء. نعم، حتى وصل الأمر بالرافضة أنهم وصفوا علي بن أبي طالب وكذلك بعض أئمة آل البيت بأن لهم صفات الربوبية، ليس صفات الألوهية فحسب، بل صفات الربوبية كذلك، أن عليا كان يحيي الموتى، بل أنه كان يجعل من الجماد حيا، ونعوذ بالله من الشرك والضلال. وكذلك الصوفية أخوة ليس كلهم، بل ضلالهم هم الذين يعتقدون في أوليائهم وفي الأئمة ماذا؟ أن لهم شيء من التصرف في الكون، بل رفعوهم إلى منزلة المعبود وعبدوهم. قال هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. نعم، هذه القاعدة مهمة يا أخوة. ربنا جل وعلا نفى في كتابه المماثلة ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ فهل معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يريد بهذا النفي نفي الصفات، كما فعل القرامطة والمتفلسفة والجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة؟ هل قصده جل وعلا؟ هل المراد من نفي المماثلة ليس كمثله شيء؟ هل المقصد نفي الصفات؟ قال: ليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، ليس كمثله شيء، ليس المراد بهذا النفي نفي ماذا؟ نفي الصفات. بدليل ماذا؟ بدليل ماذا أخي؟ وهو السميع البصير، لأنه بعدما نفى أثبت. إذا نقول ماذا؟ هذا النفي نفي خاص، ونفي ليس نفيا عاما، نفي خاص. خاص بماذا؟ يحمل على ماذا؟ يختص بماذا؟ نفي المماثلة، ليس كمثله شيء، نفي المماثلة. نعم، وليس نفي ماذا؟ نفي الصفات بدليل الإثبات، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت الصفات. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر، ما المراد بالفقه الأكبر؟ ذكرنا العقيدة. نعم، في الفقه الأكبر قال: لا يشبه شيئا من خلقه، ربنا جل وعلا لا يشبه شيئا من خلقه، هذا نفي تشبيه الخالق بالمخلوق. ولا يشبهه شيء من خلقه، نفي ماذا؟ تشبيه المخلوق بالخالق. وأهل الكلام بارك الله فيكم أكثر شيء يركزون على نفي ماذا؟ نفي تشبيه الخالق بالمخلوق، ركزوا على هذا الجانب وماذا؟ وانحرفوا في هذا الجانب، همهم نفي ماذا؟ تشبيه الخالق بالمخلوق، نفي تشبيه الخالق بالمخلوق. أما تشبيه المخلوق بالخالق ورفعه فوق منزلته وإعطائه من صفات الألوهية وصرف العبادات له، هل انشغلوا بهذا؟ ما انشغلوا بهذا النفي يا أخوة. ولذا نجد في أوصاف المتكلمين ماذا؟ الشرك منتشر، يدعى غير الله ويستغاث بغير الله ويطاف حول القبور وينذر لهم، فلا يرون هذا شيئا، لأن همهم انصرف في ماذا؟ انصرف في ماذا؟ نفي تشبيه الخالق بالمخلوق. أما تشبيه المخلوق بالخالق فما اشتغلوا بهذا في هذا ولا نفوا هذا، ولذا قلنا الشرك منتشر. ولكن هل من شغلوا به أعطوه حقه؟ انشغلوا بماذا؟ نفي تشبيه الخالق بالمخلوق. اعتقدوا وزعموا يا أخوة أن هذا النفي، نفي تشبيه الخالق بالمخلوق، لا يتم إلا بنفي الصفات عن الله. كيف نستطيع زعموا، كيف يستطيعون أن ينفوا مماثلة الخالق بالمخلوق؟ قالوا: ننفي الصفات عنه، إذا نفينا الصفات ما بقيت مماثلة بين الخالق والمخلوق. ولكن إن أثبتنا له الصفات يلزم من إثبات الصفات إثبات ماذا؟ المماثلة. لذا ماذا فعلوا يا أخوة هؤلاء؟ عطلوا الصفات. يا ليتهم لم ينشغلوا بهذا أيضا. نعم، أما أبو حنيفة ماذا قال؟ لا يشبه شيء من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. وصفاته، إذن أثبت الصفات ونفى المماثلة. قال: كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، وله يد لا كيدنا، وله إصبع القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وله إصبع لا كإصبعنا. هكذا نثبت الصفة مع نفي ماذا؟ المماثلة. أما من غلا وتجاوز هذا القدر ونفى الصفة أصلا فهو لم يعمل بهذه الآية، ليس كمثله شيء، ولم يفهمها أصلا. وقال إسحاق بن راهوي: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، هذا قول إسحاق. نعم، على من يا أخوة؟ على الممثلة، على المشبهة. وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. الرد على من؟ المشبهة. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. رد على المعطلة النفاة. قال: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. ليس فيما وصف الله نفسه ورسوله به ماذا؟ تشبيه. كيف ليس يا أخوة؟ كيف ليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه وما وصفه به رسوله تشبيه؟ ها؟ أبا عبد الرحمن. نعم. أي نعم. أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه ماذا؟ صفات كثيرة. وأثبت له النبي عليه صفات كثيرة. وهذه الصفات نراها في المخلوق كذلك. للمخلوق إصبع ولله إصبع. لله عين. إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور. أثبت له عينين وكما للعبد عينان. كيف قال وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه؟ أحمد، صفات كل شيء بحسبه. صفات الفيل بحسب الفيل، صفات النملة بحسب النملة، صفات الخالق بحسب الخالق، صفات المخلوق بحسب المخلوق. فليس يعني هل إذا أثبتنا يدا للفيل كيد النملة؟ لا، صفات كل شيء بحسبه. هذا من جهة. من جهة أخرى نقول أن الله أثبت هذه الصفات وهو نفسه جل وعلا نفى التشبيه والتمثيل. فلو كان الإثبات تمثيلا لما أثبته، وإلا لقلنا في القرآن تناقض، أليس كذلك؟ لو كان فيما أثبته تمثيل وهو قد نفى عن نفسه التمثيل لقلنا كان في القرآن ماذا؟ تناقض. والله سبحانه وتعالى نفى التناقض له، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. إذن نقول هذا الإثبات لا يستلزم مماثلة. وقال من إسحاق بن راهوي علامة جهم وأصحابه. هذه العلامات مهمة يا أخوة. بما نعرف الجهمية؟ قال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. من هم الجهمية؟ الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى ونفوا ماذا؟ أسماءه أيضا. طيب وقالوا ماذا؟ هذه الأسماء مجاز وليست ماذا؟ حقائق. فهم نفوا. وأهل السنة أثبتوا ما أثبته الله ورسوله. هم على الجادة أم لا؟ أهل السنة على الجادة، تمسكوا بالكتاب والسنة، فكل ما جاء في الكتاب والسنة آمنوا به. لكن بما أن الجهمية انحرفوا وخرجوا عن الصلاة، خرجوا عن الصراط المستقيم، وصفوا من بقي على الجادة وتمسك بالكتاب والسنة وأثبت ما أثبته الله ورسوله، وصفوه وسموه بماذا؟ مشبه. قالوا هؤلاء مشبه. يعني إن قلت يا أخي أن لله عينان أو أن لله عينين، نعم أثبت لله عينين كما ورد في الحديث، نقول لكن لا كعين البشر كعين المخلوق. قالوا انظر هذا مشبه، هذا شبه الله بخلقه. إذن يلزم من هذا أن النبي كان مشبها، ويلزم من هذا أن الله شبه نفسه بالمخلوقات والعياذ بالله، وهذا كلها لوازم كفرية. نعم. إذن ما علامة الجهم؟ يسمون أهل السنة بالمشبه. ماذا قال؟ بل هم المعطلة. بل هم المعطلة. ولذا ماذا يا أخوة؟ لكي يزرعوا عن أنفسهم تهمة التعطيل اتهموا أهل السنة بماذا؟ بالتشبيه. وهذه ماذا؟ وسيلة ماكرة يتخذها كثير من أهل البدع. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. تسميتهم أهل السنة مشبهة، علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. ضع رقم واحد. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة، أنكر أسماء الله بالكلية القرامطة والفلاسفة، وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك هو مشبه. من سمى الله قادرا بالقادر بالعالم بالعليم القدير، نعم، قالوا هؤلاء مشبه. لماذا؟ بحجة ماذا؟ لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ونحن قلنا ماذا؟ هل هناك تلازم؟ ليس هناك تلازم. نعم. وإلا لماذا يا أخوة؟ هناك اشتراك في الوجود، أليس كذلك؟ كما أن المخلوق موجود كذلك الله جل وعلا موجود. إذن لو كان الاشتراك في الاسم يستلزم الاشتراك في المسمى والحقائق لقلنا هناك أنتم كذلك يا جهمية شبهتم الله بالخلق في ماذا؟ في صفة الوجود. وهل يستطيعون أن ينكرون صفة الوجود لله؟ إن أنكروا يعني عطلوا ماذا؟ وجود الله بالكلية. ومن أثبت ثانيا، ومن أثبت الاسم وقال مجاز، من أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه كذلك. ثلاثة، ومن أنكر الصفات، من هم؟ أثبت الأسماء لكن أنكر الصفات، المعتزلة. نعم، وقال إن الله ليس له علم، يسميه عالما لكن يقول عالم وليس له علم، قادر وليس له قدرة. ومن قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم، ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة مجسمة، كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة مجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس. مالك يثبت الصفات أم لا؟ مقولته المشهورة. نعم، وقوما يقال لهم الشافعية، ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس. حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار المعتزلي والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيء من الصفات وقال بالرؤية يسمونه مشبها. وهذا الاستعمال أربعة، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. الطائفة الأولى قلنا من؟ رقم واحد، ها أخي، من هم؟ الفلاسفة القرامطة. الطائفة الثانية غلاة الجهمية، قالوا هذه الأسماء مجاز. الطائفة الثالثة المعتزلة. هل وقف الأمر عند هذه الطوائف فحسب؟ أربعة ماذا قال؟ وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. الآن حتى الأشاعرة يا أخوة، حتى الأشاعرة يسمون أهل السنة بماذا؟ بالمجسمة والمشبهة، هكذا في كتبهم. بل هكذا دكاترة الجامعات إلا من رحم الله يا أخوة يسمون كل من أثبت الصفات لله سبحانه وتعالى يسمونهم ماذا؟ مشبهة ومجسمة. فماذا نقول؟ بل هم المعطلة، كما قال الشارح بل هم المعطلة. وهذه التهمة أو هذه الوسيلة الخبيثة يا أخوة لا تقتصر على هذا الباب فحسب. اليوم كل من انحرف ودخل في بدعة من البدع لكي يبرئ أو يسوغ بدعته ويدافع عن نفسه يتهم من بقي على الجادة بماذا؟ أنه متشدد وأنه كذا وكذا. القطبية والسرورية والتكفيرية يسمون السلفيين بماذا؟ مرجئة، يسمونهم بالمرجئة. بل هم المكفرة، لا بل هم المكفرة، هم المكفرة، وإلا أهل السنة ليسوا بماذا؟ ليسوا بمرجئة. هم عطلوا الجهمية ومن ذكرناهم، عطلوا وسموا كل من أثبت الصفات ماذا؟ مشبهة. قلنا بل هم المعطلة، هم المعطلة، لذا يظنون أن من أثبت ماذا؟ مشبه. وكذلك كل من جنح إلى التكفير والغلو والخروج على الحكام سموا أهل السنة الذين بقوا على الجادة على ما كان عليه السلف الصالح، سموهم بماذا؟ هؤلاء مرجئة، هؤلاء علماء السلطان، هؤلاء ليس لهم أمر ونهي إلا في ماذا؟ فيما يتعلق بالتوحيد. هكذا يا أخوة يأتون بالتسميات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه التسميات ليست حقة بل هي باطلة. ومن أين جاءت؟ من انحرافهم، هم فيهم غلو، ولذا يسمون أهل السنة بالمرجئة. ذكرنا في درس من دروس السبت يا أخوة، قلنا الخلاف بين المرجئة وبين أهل السنة في الأعمال القلبية أم في أعمال الجوارح؟ في الأعمال القلبية. والخلاف بيننا بين أهل السنة وبين الخوارج في ماذا؟ في أعمال الجوارح. تأملوا هذا الكلام لابن القيم رحمه الله، الخلاف بين أهل السنة قديما وبين المرجئة في الأعمال القلبية. ما معنى هذا الكلام؟ عند أهل السنة لا يكتفى بقول القلب بتصديق القلب، القلب يعرف الله فحسب، لا، لا بد من عمل القلب، محبة القلب، قلبك يحب الله ويوالي الله ويخاف من الله ويعظم الله، لا بد من عمل القلب، لا يكتفى بماذا؟ بقول القلب الذي هو ماذا؟ مجرد التصديق والاعتراف. المرجئة قالوا يكتفى بماذا؟ من عرف الله بقلبه فهو مؤمن. أهل السنة قالوا لا، لا بد من عمل القلب، أن هذا القلب يفرد الله سبحانه وتعالى ويحبه ولا يحب غيره، محبة ماذا؟ اشتراك، وكذلك يعظمه ويرجوه ويخافه. إذن الذين نفوا الأعمال القلبية هم من؟ هم المرجئة. أما الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج في ماذا؟ في أعمال الجوارح، أن من ترك عملا من أعمال الجوارح أو ارتكب كبيرة من الكبائر ببدنه لا بقلبه، أنه ماذا؟ أهل السنة قالوا نقص إيمانه، ما لم يكن ناقضا من نواقض الإيمان، ما لم يلزم من هذا العمل الذي قام به بجوارحه، ما لم يلزم منه كفر الباطن، كماذا؟ إلقاء المصحف في ماذا؟ في القاذورات على سبيل المثال، أو يدوس المصحف برجله والعياذ بالله، هذا نعم عمل بالجوارح لكن يلزم منه ماذا؟ كفر الباطن. وإلا فسائر أعمال الجوارح ما عدا الصلاة ففيها الخلاف المشهور، نقول ماذا؟ من ترك عمل من أعمال الجوارح ماذا؟ نقص إيمانه. أما الخوارج والخوارج ماذا قالوا؟ والتكفيرية خرج، زال الإيمان بالكلية والرجل كافر. فيأتي اليوم من يتهم أهل السنة الذين قالوا باشتراط وجود عمل القلب للإيمان، ولكن من ترك عمل من أعمال الجوارح ليس بكافر وإنما ينتقص إيمانه، نعم يتهمه بالإرجاء، ماذا نقول له؟ بل أنت خارجي، بل أنت مكفر، بل أنت متأثر بماذا؟ بفكر التكفيرية والخوارج. وإلا من بقي على ما كان عليه أهل السنة سابقا فليس بمرجئ. كيف يكون مرجئا وهو يشترط وجود ماذا؟ أعمال القلوب. لا يكون مرجئا، لأن الخلاف ما كان بين أهل السنة وبين المرجئة في ماذا؟ في أعمال الجوارح، بل الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج في أعمال الجوارح كما يظهر اليوم هو تكفيري، لكن لكي يسوغ تكفيره ولكي لا يتهم بهذه التهمة هو يتهم أهل السنة بماذا؟ هؤلاء مرجئة. إذن يا أخوة، كل من انحرف يريد أن يدافع عن نفسه بالهجوم، والهجوم خير وسيلة لماذا يقولون؟ للدفاع. قال ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصفة. قلنا وعلماؤنا استنبطوا قاعدتين من هذه الآية، وهما ماذا؟ تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. ومن مجموع هاتين القاعدتين تتركب قاعدة، وهي قاعدة وهي ماذا؟ إثبات مع التنزيه، إثبات مع ماذا؟ مع التنزيه. إلى هنا إن شاء الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نعم، إرجاء العمل، عمل القلب يدخل، بارك الله فيك. هناك فرق بين الدخول في الشيء وبين كونه شرطا. هذه الأذكار، الأذكار التي نأتي بها في صلواتنا، أذكار الركوع، أذكار السجود، من الصلاة أم ليس من الصلاة، داخلة في الصلاة أم لا؟ كيف لا؟ إذن لا تذكر الله، لا تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، لا أذكار داخل الصلاة، داخل في ماهية الصلاة أم لا؟ مع هذا إن لم تسبح الله سبحانه وتعالى صلاتك باطلة أم ناقصة؟ في الركوع ما قال سبحان ربي العظيم، صلاتك ناقصة وليست باطلة. ليس كل من دخل في الشيء خروجه يكون ماذا؟ نقضا لهذا الأصل. نقول أعمال الجوارح من الإيمان، نعم أعمال الجوارح من الإيمان، ولكن هل ذهب إلى، إذا ذهب العمل ذهب الإيمان كله؟ نقول الصلاة فقط على رأي على قول، والله أعلم. واشترطنا قلنا ما لم يلزم من ترك العمل ماذا؟ كفر باطل. ها في كتاب الصلاة يا أخي، ماذا؟ ما أدري ماذا قلت. لا فرق بين الصفة والوصف يا أخي، لا فرق بين الصفة والوصف. في ماذا؟ هو الصفة مصدر الوصف، وصف يصف صفة، نعم وصف يصف صفة، مثل وعد يعد عدة. أخي اعتقاد أن الصلاة ليس واجبة، هذا اعتقاد يا أخي أنت أي نفس؟ نعم هذا اعتقاد يا أخي، ليس مجرد ترك. تفضل بارك الله فيك. سبحان الله وبحمده. Thank you.